ان كانت روسيا غنية اليوم بالبترول من مناطق المسلمين التي استولت عليها، فان الدراسات العلمية تفيد ان روسيا بعد سنة 80 الثمانينيات ستحتاج كل يوم الى 4 ملايين برميل بترول في اليوم الواحد. فمعنى ذلك انها اذا استولت على افغانستان فانما ستزحف الى مضيق هرمز، وتستطيع بذلك ان تضع يدها على مفتاح منابع البترول. ثم ماذا؟ ان روسيا تخطط منذ القدم لتصل الى المياه الدافئة في الخليج العربي الاسلامي، فليست روسيا منا ببعيد. واذا كانت الامة الاسلامية تقف الان موقف المتفرد على افغانستان فان الزمن دوار، ان الزمن دوار، يقلب الله الليل والنهار، ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، الا باذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة، والله يحب المحسنين. هذا هو حل المشكلة. لو علمت روسيا ان وراء افغانستان رجالا ما طمعت في غزوته. من لم يغض عن حوضه بسلاحه يهدم. فما موقف المسلمين ازاء افغانستان المترنحة تحت الضربات؟ بيوت المسلمين اقتحمت وهتكت الاعراب وبكرت بطون الحبالة وقتل النساء. سائل الليل عن خمو والنهار، كيف باتت نساؤهم والعذارى؟ كيف انسى رضيعهم فقد الامة؟ وكيف اصطلى مع القوم نارا؟ كيف صاح العجوز تحت جدار يتداعى، تحت جدار يتداعى واسقف تتجارى؟ ايها الاخوة الاعزاء،

في غير صلاة الجمعة خاوية على عروشها. إذا التحى شاب يوضع في دائرة حمراء، وإما أن يحلق لحيته أو القضاء. إذا توجه شاب ليصلي الفجر حاضرا، لما صلاة الفجر وأنت ما زلت في سن الشباب؟ إذا جلس قوم يتدارسون كتاب الله فإنهم يؤلفون اتفاقا جنائيا على قلب نظام الحكم بالقوة. أما إذا وقف يغني أو وقف يرقص أو يقلد مطربا أو راقصة فهذا مواطن صالح، وهؤلاء رجال صالحون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المستقبل لهم والدنيا متفتحة أمامهم. إنكم لا تحاربون الناس إنما تحاربون رب الناس. اسمعوا إلى قوله تعالى في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأنا ما زلت أذكر هذه الكلمة التي سمعتها من بعض الشيوعيين في معتقل طرة أيام كنا وراء القضبان. قال بعض أصحاب الشيوعية: يوم نستولي على الحكم في مصر فإن أول عمل نقوم به أن نعلق الموحدين في المشانق قبل الفجر. وإذا أردنا أن نكرم واحدا منهم فسنصنع له حبل المشنقة من حرير، لكنها مشنقة، سواء كانت حريرا أو حديدا فهي مشنقة. هذه هي الخطوة الأولى للتخطيط الشيوعي. الخطوة الثانية: تحويل جميع المساجد إلى مصانع، وتحويل جميع المآذن إلى مداخل. الخطوة الثالثة: إعلان لا إله. والحياة مادة، لا إله، والحياة مادة. إن مركز زعيم الشيوعية ماذا قال؟ قال: لأنسين الناس الله، لأنسين الناس الله. قالوا: بما، بأي شيء تنسيهم الله؟ قال: بالمسرح. يسمع لهم المسارح، ولم تكن على أيامه سينمات. لو كان في أيامه دور للسينما لقال: لأنسين الناس الله بالمسرح والسينما. والسينما هي وليدة المسرح، والمسرح هو أبو السينما، والكفر كله ملة واحدة. ولم يكن ماركس شيوعيا عاديا، إنما كان شيوعيا صهيونيا، والصهيونية الآن تحكم قبضتها على المسجد الأقصى. إن ماركس هذا نشر مداه بالاستخواء العاطفي للشعوب، ثم نشره بالحديد والنار. اعلموا أيها الإخوة، إذا كان الاستعمار صفحا جلديا فإن الشيوعية سرطان في الدم. فما العلاج؟ العلاج أولا وقبل كل شيء

أضمته البرقية كما ذكرتها كتب التاريخ. إذا وصلك كتابي هذا فأطلق سراح الأمة المسلمة، وإلا فبعزة الله لأجردن لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. جيشا جيشا حملوا البرقية جيدا. جيشا لو كنا نحن لقلنا سنرفع الامر الى مجلس الامن الذي اقام اسرائيل، الى هيئه الامه، الى اكله حقوق الامه. تجمعتم من كل جنس وامه ولون لحفظ السلم. هل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم؟ سمعنا كلاما يذبح السمع وقعه، ورب لذيذ شاب لذته السم. أرى الدور الكبرى لها الغن وحدها، وقد عادت الصغرى على رأسها الغرم. ألا كل شعب بائع حقه سدى، إذا لم يعيف حقه المدفع الضخم. متى عفت الذئبان عن أكل صيدها؟ متى عفت الذئبان عن أكل صيدها وقد أمكنتها من مقاتلها البهم؟ ليس هناك ما يسمى بمجلس الأمن ولا هيئة الأمم. لو عرضت قضيتان على مجلس الامن، احداهما لدولة كبيرة والاخرى لدولة صغيرة، لضاعت الدولة الصغيرة. ولو عرضت قضيتان لدولتين صغيرتين على مجلس الامن، لضاعت الدولتان كلتاهما. ولو عرضت قضية لدولتين كبيرتين امام مجلس الامن، لضاع مجلس الامن نفسه. هكذا علمتنا الحياة. من ترك الجهاد ضربت عليه الذلة. من عبد الله المعتصم خليفة المسلمين الى الكافر ابن الكافر ملك الروم، اطلق صراحه، والا فقد جردت لك جيشا اوله عندك واخره عندي. اتدرون ماذا صنع الامبراطور؟ اتدرون ماذا صنع ملك الروم؟ اطلق صراحه، ومراعاه لشعور المسلمين ارسل معها حراسة من النساء حتى لا يخدش حياءها بحراسة الرجال، وارسل لها كتابا توصله الى الخليفة. اما بعد فقد وصلني كتابه، وما انا وشعبي الا قوع ارادته. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اولا اتيحوا الخلاف من صدوركم يا حكام المسلمين، واجتمعوا في اشرف مكان هو بيت الله الحرام. اجتمعوا في بيت الله وامام الكعبة واجمعوا امركم. هذا اولا. اما ثانيا، فيجب على امة الاسلام جميعا ان تقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية بالمعسكر الشرقي كله، مهما كانت العواقب. مهما كانت العواقب، لا تصدير ولا استيراد ولا مسارات ولا تبادل ثقافي ولا سياسي. يا ايها الذين امنوا، انما المشركون نجد، والشيوعية العن من الشرك، لان الشرك يؤمن بان الله موجود لكنه يشرك معه غيره. اما الشيوعية ف

فلما مددت يدي لانتزع الطوق من عنق اخي احترقت يدي، واخرج الرجل يده لابي ذر فوجد فيها اثر الحرق. فسأله ابو ذر، خذوا بالكم رجاله، خذوا بالكم لان المسألة خطيرة، ولو كان فيها ناس بتنجو من الموت كنا قلنا نشوف الناس بتعمل ايه، انما الكل حيموت. والله والله العظيم كلنا حنموت، انا بحلف بالله كلنا حنموت. فاستعدوا لهذا اللقاء، استعدوا لهذا اللقاء. ابو ذر بيسأل الراجل ماذا كان يصنع اخوك وهو حي، كان بيعمل ايه؟ قال له كان يصلي وكان يصوم وحج بيت الله، لكنه لم يكن يخرج زكاة ماله. كانش بيطلع زكاة ماله، بيصوم بيصلي بحج، انما عند حتة الفلوس دي كان بخيلا حتى عامل زكاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاثة احدثكم بهن واحلف عليهن يمينا فاحفظوه ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. يا لطيف، اللي طلع من الصدقة طلع الصدقة من ماله يزيد المال. شفت تتصور شيء تاخد منه يزيد اما تاخد الصدقة من مال، وشيء تحط عليه ربنا يمحقه اللي هو الربا، يعني بيطلع 20 بعشرة بعشرة زار، شباب بيحط العشرة سبعة جنيه بدل ما يبقى 110، ربنا يقول له حخليه لك صفر. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. شوف الكلام، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وسيدنا النبي قال كده، الاكل درهم من الربا تعدل 36 زنية يزنيها الرجل. وعليه النبي ثاني قال الربا 99 بابا، يعني من ابواب الكبائر، ازناها يعني اقلها من زنى بامه. لا اله الا الله، انا عايزك توحد الله يا مسلم. ما نقص مال من صدقه، تاخذ من المال تتصدق ربنا يزوده لك. وما ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاده الله بها عز. اي واحد يظلمك بس انت قول حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا هيعزك. واذا كنت داخل على اتقن ظالم قل اللهم اني اجعلك في نحورهم واعوذ بك من شرورهم. وحد الله، ها؟ وبعدين تقول اللهم اقسميهم بما شئت. ولذلك انا ما زلت اذكر يوم ما بعثولي في سنة 65 في اغسطس والدنيا حر موت، بصيت لقيت العربية واقفة، عربية جدا، يا ترى خير؟ قالوا انت عايزين نفتش. اهلا وسهلا، زائرا جئت ام قابضا؟ قال بل قابضا، اتفضل اقبض. شوف ربك بيعمل ايه؟ سبحانك يا رب. اللي كان يثبتك عنده كتاب اسمه معالم في الطريق للاستاذ سيد رد الله يرحمه، ده كان بدون تحقيق يتحول الى بستيل مصر، ده كان يروح على طول طابو نكله، ده يقضى عليه بتاعته. الكتاب انا كنت قاعد بقرا فيه قبل ما يخبط، الباب بيخبط وبصيت بعد الباب ما انفتح، ما يسيبش فرصه اتكلم، تبص تحول البيت الى سفنه عسكريه، شفت مصر معيش واحد، قلت نابليون بونابرت، ايه المصيبه دي؟ ف ولا حصل يا فن. هو انا متدين ده متدين بقى جبنا على جبنا ولا جبنا على حسن. ايه اللي حصل يا اخوان؟ ابدا. حطيت الكتاب على المكتب. والله الرجل جيلي بالمكتبة بحالة حتى المصحف رماه باخر جراحه وما شافش الكتاب. ما تعرفش. ربنا عمل كده اصلا لو شاف الكتاب والله ما تجيب حتى نقيب المحامين يدفع ما في فايدة. هي التهمة لبسات ضبطة متلبسة. كانوا بيجيبوا لنا ناس والله نعرفوا عليه في الدنيا نبص لها ابو جعفر اسمالي. ايه يا عم الشيخ محفوظ يا مش عارف ايه. يقول يا سيدي كاتب لي في التقرير ضبطة متلبسة بصلاة الفجر. يخرب بيتك. فبصيت لقيت نفسي نازل في العربية. يا رب انا رايح فين؟ الله وحده يعلم. غابت العربية تضرب تقلب لقيت ملايين نفسنا. وفي مكان وقفت العربية وبصيت لقيت بقى الحرب النفسية اشتغلت. ثلاث اربعة لفوا حوالين العربية وقلنا فيه؟ هو ده الشيخ بتاع دير المناف؟ ايوه هو. خبر اسود هو دي؟ عشان يموتوكوا الفاح. ايوه انا بتاع دير الهلاك يا سيدي. عايز ايه بس؟ ما حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هو الناس هتموت مرة ولا اثنين؟ ده هي مرة واحدة والله. الغرب دخلونا واحد شيخ خد ايدي. اللي واخد ايدي ده عشان خاطر احزم دراعه اهو ارضي انا مرتين دراعه لوحده. قلت له ده بلا قدامك الم مش حتى مش هيتنيه ثاني. هو الم واحد. قلت احكم عشان الواحد يخلص بسرعة. ها؟ وداخل معايا تقولش هو يعني خلاص ماسك ضحية. ضحية من الضحايا. يا اخوانا ده احنا مسلمين ومصريين زي بعض. احنا مصريين. ايه اللي خبلنا بعض التقبيلة دي؟ ها؟ بس لقيت نفسي قاعد قدام بركيته وارض كده وهيئة. وعمال يسأل ويجيب ويسأل ويجيب وبعدين اروحوا بيته زي ما جبتوه. انا وانا راجع البيت الرجل اللي كان واخدني استغرب. يقول لي ده انا مورط هنا حوالي 20,000 مات واحد منهم راجع اللمسة. انت كنت بتقرا بتقول ايه واحنا جايبينها؟ قلت له دي ده سر المهنة يا ابني. لا اله الا الله. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفرهم بما شئت. كنت بقرا فيه والقران الحكيم اللي نجى النبي من المشركين. اي نجتنا منه. فاعمل اللي مع الله. دايما حال المؤمن بين شاكر وبين